السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس شهر رمضان جعله الله مجلسا مباركا علينا وعليكم وعلى المسلمين، وشهرا مباركا علينا وعليكم وعلى المسلمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، مجلس اليوم في كن وصولا، أي كن وصولا لما أمر الله به أن يوصل، كن وصولا للرحم، كن وصولا للأخوة الإيمانية، كن وصولا للإيمان بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى، كن وصولا. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومن الذي أمر الله به أن يوصل وصل الرحم، فكن وصولا للرحم. الرحم من هم؟ الرحم القرابات عموما، وإن كان من العلماء من قال إن الرحم الأقرباء من ناحية الأم، من ناحية رحمها، لكن الأظهر أن الأرحام هم الأقرباء عموما، الأقارب عموما، أعني الأرحام الذين وردت النصوص بوصلهم، فكن وصولا للرحم. قال تعالى مثنيا على من وصل الرحم، مثنيا على من وصل الرحم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ووصول الرحم أجره كبير وأرزاقه تتسع، بل وعمره يطول، قيل عمره في الخير وقيل على ظاهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. فوصل الرحم سبب من أسباب زيادة الأرزاق واتساع الأرزاق. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما رأى سعد أن لنفسه فضلا، أي فضلا على غيره، قال: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه، فالقريب له حق شئت ما بيت، لأن الله قال: وآت ذا القربى حقه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فلذوي القربى حق، للأقرباء حق. وقال سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فإحسان أيضا بذوي القربى، حتى ولو كانوا كفارا، حتى ولو كانوا كفارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. يقول: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. ما معنى سأبلها ببلالها؟ قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرحم بالجلد، جلد الشاة أو جلد البقرة، إذا ترك بلا بلل ينشف ولا ينثني بعد ذلك في يديك، لكن إذا بللته بالماء تثنيه بعد ذلك كيف شئت، توجهه كيف شئت. وكذلك الأرحام، إذا كان لك ابن عم تبله ببلاله، تصله تسأل عنه، إذا مرض عدت، إذا غاب سألت عنه، إذا احتاج أعطيته، تقف بجواره في الملمات. بعد ذلك إذا طلبت منه أي طلب يأتيك مسرعا، قل ابن عمي أعطاني، ابن عمي جاءني، هذا ابن عمي. لكن إذا كنت قاطعا للرحم تأتي تأمره بأمر يرفض، لا ينثني في يديك كما ينثني الآخر الذي تم وصله. ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي لكن لهم رحم، سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. وفي هذا الصدد، صدد وصل الأرحام حتى الأرحام المتعبين المؤذين. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إذا أنا ابن عمك زرتك وزرتني رددت لي زيارة، لا، ليس الواصل كفأتني بزيارتي أن زرتني بزيارتي لك أن زرتني مقابلها، ليس هذا بالواصل حق الوصل. إنما الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. يعني أنا أعطيهم أصلهم بالهدايا ولا يردون شيئا من ذلك، أسكت يشتمونني ويؤذونني وأنا ساكت، أحلم ويزدادوا سفاهة، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم ويجهلون. كذا يصف الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك. فكن وصولا للرحم، لا تقطعها أبدا، فإن قاطعها ملعون. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا، وأذكر بهذا الحديث المروع المخوف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مرور الناس على الصراط وفي صحيح مسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرور الناس على الصراط، ولا يخفى عليكم أن الصراط جسر جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: وتقف الرحم والأمانة بجنبتي الصراط. الصراط جسر جهنم، والكل يريد أن يمر ويجتاز بسرعة، أن أقواما يتساقطون والعياذ بالله في النار، وعلى جنبتي الصراط كلاليب تخطف الناس. فيأتي شخص يمر مسرعا فإذا بالرحم تعترض على جنبتي الصراط الرحم والأمانة. قال بعض الشراح: الرحم تعترض الشخص، يا رب هذا قطعني، خذ لي حقي منه يا ربي. فكيف بالشخص الذي يعترض على هذا الطريق؟ لأن إذا كنا في الدنيا نمر على الطريق وثم كمين شرطة في ضابط ظالم، يقول: يا رب سلمنا من هذا الشرير المفسد، يا رب نجينا إذا كان معروفا بالظلم. فكيف أنت على جسر جهنم تجتاز تجد الرحم توقفك؟ قف، يا رب هذا قطعني، فإنه حينئذ أمر مهول مروع. قال العلماء أيضا أو بعضهم: وإذا كان الشخص وصولا للرحم وأوشك أن يسقط في جسر جهنم، تأتي الرحم مسرعة كإنقاذ، منقذ سريع، يا رب هذا كان يصلني، يا رب سلمه، يا رب نجيه. فوصل الرحم شأنه عظيم، وقطعها أيضا شر عظيم على فاعله. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقوائم العرش، قالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي قد رضيت. قال: فهو لك. لذلك فكما قال العلماء: فالرحم تقول من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. فإياك ثم إياك أن تقطع الرحم أو تقصر في الوصل. إن قصرت في الوصل فاتك خير كثير، وإن قطعت الرحم فإنك ملعون. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا تقطع الرحم من أجل دنيا زائلة، دنيا فانية، ومن أجل دراهم معدودة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها يوم القيامة أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي؟ ويأتي السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي؟ ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أذكر بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فكن وصولا، كن وصولا، لا تكن قاطعا للرحم. كن وصولا كذلك للأخوة الإيمانية بينك وبين عموم المؤمنين لا يقطعها شيء. كن وصولا للإيمان بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله إياكم من الوصولين، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان لكم سؤال فلتتفضلوا بطرحه. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلن به أرحامكم، صحيح عندكم؟ الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، سنده ضعيف. نعم. هل صلة الأرحام للأموات للأحياء فقط أم للأموات أيضا؟ استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لو تسببت شيخنا مفسدة من صلة الرحم فهل لي أن أقطع؟ لو تسببت مفسدة من وراء وصل الرحم، يعني مثلا هب أن عمتك، سامحني، يعني ساحرة، وإذا ذهبت إليها لوصلها تخشى منها أن تسحرك، فإنها لا ترقب في قريب ولا بعيد إلا ولا ذمة. ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار، والله لا يحب الفساد. ممكن تصلها بالهاتف: السلام عليكم يا عم، ترسل لها هدية عن بعد، مثل هذا. فحيث وجد الفساد فالله لا يحب الفساد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولد وقع في ابنة عمه بالفاحشة عياذا بالله، فهل لهم أن يتواصلوا برحمة لذلك أم يتقاطعوا؟ حيث وجد الشر والفساد فابتعد، حيث وجد الشر والفساد فابتعد عن مواطن الشر والفساد. أمر آخر، لا يكون مثل هذا الأمر، الله يستر. نعم. من الطيبين، هذا واقع كان سببا لجلب خير لأهله، لكل ما سبب للإصلاح بينهم، سبب لجلب الخير لهم وبناء مسجد في البلدة وخير كثير، ثم بعد ذلك يقطعونه ويؤذونه ولا يريدون منه صلة الرحم، هل له أن يدعو عليهم؟ يدعو على أرحامه؟ نعم، لأنهم أذوا جدا. لو أنت سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لي رحما أصل ويقطعون، وأعطي ويمنعون، وأعفو ويسيئون، وأحلم ويجهلون، قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي رواية أخرى: كأنما تسفهم الملة أو تطمهم الرماد الحار. فكن مستمرا في الوصل بالحكمة والموعظة الحسنة، وانظر في نفسك لعلك فعلت شيئا أغضبهم منك، فإن الإحسان في الغالب يجازى بالإحسان. وإياكم. بهذا القدر أجتزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي